قال إجلال. ومن أسباب ذكر المسند إليه علما، من أسباب ذكر المسند إليه علما إجلاله، والمراد بالإجلال هنا التعظيم. فهذه نكتة واضحة، كما يقال مثلا محمد رسول الله أو محمد نبينا، المقصود بذكر العلم هنا هو تعظيمه. ومن أسباب ذكره علما أيضا الإهانة، الإهانة إذا كان في الاسم ما يدل على إهانة صاحبه، إذا كان في الاسم ما يدل على إهانة صاحبه، كما يقال مثلا السفاك، كما يقال مثلا السفاك بالباب أو غيره مما يدل على الإهانة. المهم إذا كان في اسم العلم ما يدل على التعظيم فيذكر للتعظيم، وإذا كان في اسم العلم ما يدل على الإهانة فيعرف من أجل الإهانة. كما أنه يعرف المسند إليه بالعلمية من أجل مثلا مدح، من أجل المدح والتفاؤل، من أجل التفاؤل، كما يقال سعد بالباب، أوردها سعد وسعد المشتمل. ويذكر المسند إليه أيضا معرف، يعرف المسند إليه بالعلمية لأجل التطير، كما يقال مثلا في الأسماء الدالة على التطير التفاح أو غيره. ومن أسباب تعريف المسند إليه بالعلمية الكناية، والمراد بالكناية هنا هو كون العلم يدل على معنى قبل التسمية به، فنسمي به من أجل الدلالة على ذلك المعنى الذي كان يفيده قبل التسمية به، كما يقال مثلا أبو صالح أو أبو الفضل أو أبو الخير، فهذه الأسماء قبل التسمية بها على ماذا كانت تدل؟ تدل على معان طيبة ونقلها الناس وسموا بها من أجل الدلالة على المعنى الذي كانت تتضمنه قبل تسميته، أبو الخير، أبو الصلاح، أبو الفضل، أو يقال أخو الحرب، من أجل أن يدل على ماذا؟ على الشجاعة. هذا في باب المدح. وكذلك في باب الذم مثلا، في باب الذم كان يلقب الناس رجلا قبيحا خبيثا للقب أبي لهب، لماذا؟ للدلالة على المعنى الذي كان يحمله الاسم قبل التسمي به. وهكذا من أسباب تعريف المسند إليه بالعلمية الكناية، أي الكناية عن معنى يصلح له العلم قبل التسمية به. ثم قال وانتقل بعد هذا رحمه الله تعالى إلى حالة أخرى من أحوال المسند إليه، وهي حالة تعريفه لماذا؟ للموصولية. والتعريف بالموصولية يأتي عند النحاة في الدرجة الرابعة وليس في الدرجة الثالثة كما فعل المؤلف، ولكن المؤلف هنا تابع أصله، لذلك فلا لوم عليه، لأنه قال في خطبة سلكت ما أبدأ من الترتيب. يعرف المسند إليه بالموصولية لأسباب ونكت بلاغية مهمة، من هذه النكت ما أشار إليه بقوله وكونه بالأصل للتفخيم. يعرف المسند إليه بالموصولية للدلالة على التفخيم، كما في قوله تعالى فغشاها ما غشا، أي شيء عظيم لا يقادر قدره ولا يكتنه كله. قوله تعالى فغشيهم اليم لا غشيهم، أي شيء عظيم لا يقادر قدره ولا يستنه كنه. وهذا كثير في القرآن الكريم وفي الكلام العربي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية تقرير يؤتى بالمسند إليه موصولا لإفادة التقرير. والمراد بالتقرير هنا الغرض المسوق إليه الكلام، ويصح أن يكون المراد بالتقرير هو التقرير المسند، ويصح أن يقرر به المسند إليه. ومثاله قول الله عز وجل في سورة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فما هو الغرض المسوق له الكلام هنا في هذه الجمل الكريمة؟ هو نزاهة يوسف، هذا هو الغرض المسوق للكلام، هو نزاهة يوسف وعفته وحصانته. فإذا كان هذا هو الغرض من هذا الكلام، فمجيء المسند إليه بالموصول يزيد في هذا المعنى، يزيد تأكيد هذا المعنى. مجيء المسند إليه وهو قوله تعالى التي هو في بيتها، المسند إليه ما هو؟ التي هو في بيتها، التي هو في بيتها. إذا كان المراد من الكلام هو تقرير نزاهة يوسف وعفته، فكون المسند إليه هنا بالموصول، كون المسند إليه هنا موصولا مما يزيد في ذلك. لأنه إذا كان في بيتها، إذا كان في بيتها وتحت أمرها وراودته، وفي بيتها وتحت أمرها وراودته، ومع ذلك التزم العفة والنزاهة، فذلك أبلغ في تقرير عفته ونزاهته. قالوا ويصح أن يكون مراد بالتقرير هنا تقرير المسند الذي هو المراودة، إنه إذا راودته وهو في بيتها وقد وقع هنا، وقع الفرط في الألفة، بمعنى أنه أصبح بالنسبة، أصبح بالنسبة إليها، أصبحت بالنسبة إليه مألوفة، لأنه في داخل بيتها وهو خادمها، فتكون المراودة هنا قد تقررت بكيفية أقوى حين عرف المسند إليه بماذا؟ بالموضوع. ويصح أن يكون المراد بالتقرير هنا تقرير المسند إليه الذي هو التي هو في بيتها، لأنه لو قال زليخة أو امرأة العزيز لاشترك معها غيرها، لكن لما قال التي هو في بيتها تقرر المسند إليه بأعظم التقرير. المقصود هنا أن المسند إليه يؤتى به موصولا لتقريره، أي لتقرير الغرض المسوق إليه. قال ومن أسباب تعريف المسند إليه بالموصول يزيد كونه مستهجنا، إذا كان اسمه مستهجنا فإنه يعبر عنه بالموصولية لتجنب ذكر هذا الاسم الدال على الاستهجان والاستقباح. إذا كان اسمه مستقبح المستهجنا فإنه يعبر عنه بماذا؟ بالموصولية. كرجل اسمه مثلا مستقبحا، فيقال جاء الذي زارنا بالأمس، إذا كان اسم هذا الرجل مستقبح المستهجن. قال ومن أسباب تعريف المسند إليه بالموصولية التوهيم، المراد بالتوهيم هنا بيان وهم المخاطر وإظهار خطئه، أن تبين للمخاطر أنه مخطئ وأنه واهم في ما يعتقد. هذا في قول الشاعر إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. فالغرض هنا من الموصول هو بيان وهم المخاطب وخطأه، وكما في قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله أراد أن يبين لهؤلاء المشركين أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله ما هم إلا عباد أمثالهم. المقصود هنا بالموصول ما هو؟ وبيان وهم المخاطب وإظهار خطأه. قال الإيماء، ومن أسباب تعريف المسند إليه بالموصولية الإشارة إلى علة الخبر، الإشارة إلى بناء الخبر، إلى بناء الخبر أو علة ذكر الخبر، وهذا يستعمل في إطار المادح وفي إطار الذم وفي غيره. مثال قول الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون النار جهنم داخلين، فمجيء المسند إليه هنا موصولا، الغرض منه هو بيان علة الخبر، لماذا دخل هؤلاء جهنم داخلين؟ لأنهم استكبروا على عبادة الله عز وجل. فحين يذكر المسند إليه معرف بالموصولية يفطن اللبيب إلى الخبر المبني عليه. هذا الإطار هذا، حين يذكر المسند إليه معرف بالموصولية اللبيب والفطن يفطن إلى الخبر، لأن الذي يسمع إن الذين يستكبرون عن عبادته سيعرف بأنهم يستحقون الإذلال، لأن الجزاء من جنس العمل. قال أو توجه السمع له. وكذلك من أسباب تعريف المسند إليه بالموصولية هو توجيه السامع واستقراء ذهنه لما سيريد بعد الموصول، لما سيريد بعد الموصول، كما في قوله أو في قول الشاعر إن الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد. فقول الشاعر إن الذي حارت البرية فيه، هذا الموصول الآن حرك به السامع ليتوجه إلى ما سيبنى على هذا الموصول، حرك ذهنه واستفرغه، لأنك حين سمعت إن الذي حارت البرية فيه هنا تنبهت وفرغت ذهنك لما سيرد عليك بعد، وهذا الذي أفاده هو كون المسند إليه موصول. قال أوفق بعلم السامعين غير الصلاة، هذا هو السبب الأخير أو النقطة البلاغة الأخيرة التي تجعل المسند إليه معرفا بالموصول أيضا أو الصلاة، وهو إذا كان السامع لا يعرف شيئا عن المسند إليه، إذا كان لا يعرف شيئا عن المسند إليه فإنك تعرفه له بماذا؟ بالصلة، يعني لا يعرف اسمه ولا له قرينة تدل على الإشارة إليه، ولا قرينة تدل على تعيينه بالإضمار. إذا ماذا بقي لك؟ أن تعرفه بالصلة، فتقول مثلا جاء الذي زارنا بالأمس، إذا كان لا يعرف اسم ذلك الرجل. إذن من أسباب ذكر المسند إليه موصولا إذا كان السامع لا يعرف عنه شيئا من وسائل تعريفه، فيؤتى إليه معرفا بالصلة. وقد كنا فيما سبق في الحصة الماضية مع حالتين من حالتيه، فما هما هاتان الحالتان؟ ما هما هاتان الحالتان؟ نعم. الموصول إن سبقت لنا حالتان من أحوال المسند إليه، حالة تعريفه بالعالمية وحالة تعريفه بالموصولية، ما هي الفوائد المستفادة من المسند إليه إذا عرف بالعالمية؟ ما هي الفائدة الأولى؟ نعم، إحضار في ذهن السامع باسم اسمه الخاص به ليتعين ويتشخص له حتى لا يدخل فيه ما سواه. هذه الفائدة الأولى. فائدة ثانية نقول نعم التبرك، إذا كان في الاسم ما يدل على تبرك به. الفائدة الثالثة تلذذ باسمه إذا كان باسمه ما يدل على التلذذ. الفائدة الرابعة من فوائد ذكره يقول نعم، إذن الفائدة الرابعة هي العناية به إما ترغيبا وإما ترهيبا وإما تنبيها. طيب الفائدة الخامسة من الفوائد إجلاله إذا كان في اسمه ما يدل على الإجلال. والفائدة السادسة نعم إهاهة السابعة نعم التفاؤل، إذا كان في اسمه ما يدل على التفاؤل مثل لفظ السعدي وغيره. الفائدة الثامنة من فوائده التشاؤم، إذا كان في اللفظ ما يدل على التشاؤم. التاسعة من الفوائد نعم الكناية، إذا كان في الاسم ما يدل على الكناية به قبل التسمي به. طيب وأما إذا عرف بالموصولية فما هي الفائدة التي تستفاد منها؟ الفائدة الأولى التي تستفاد منها إذا عرف بالموصولية نقول إذا عرف بالموصولية دلالة على التفخيم. الفائدة الثانية من هذه الفوائد التقرير أي تقرير الغرض المسوق إليه الكلام. الفائدة الثالثة نقول استهجان، إذا كان في اسمه نوع من الاستهجان والاستقباح فإنه يعبر عنه بالموصول. الفائدة الرابعة من هذا الفوائد توهين إظهار وهم المخاطب وتبيين خطئه فيما يزعم أو فيما يعتقد. الفائدة الخامسة من هذه الفوائد الإيماء، معنى الإيماء إشارة إلى وجه بناء الخبر، أي إلى علة بناء الخبر، إلى علة بناء الخبر. الفائدة السابعة يعني توجيه السامع إليه واستفراغ ذهنه له. والفائدة الثامنة من هذا الفوائد فقد العلم لماذا؟ فقد علم السامع أو حتى المتكلم الحقيقة، فقد علم السامع أو المتكلم بمعرفة غير معرفة الصلة، معنى لا يعرفه من حيث عالميته ولا من حيث أن يعبر عنه بالإدمار ولا حتى بالإشارة. في هذه الحالة فإنه يعرفه بواسطة الصلة، بواسطة الصلة. يشير بعد ذلك المؤلف رحمه الله إلى حالة أخرى من أحوال المسند إليه وهي متعلقة بالتعريف دائما، وهي حالة تعريفه بالإشارة. وقد سبق أن درجة المعرف بالإشارة تكون بعد العالمية وقبل الموصولية، ولكن المؤلف كما ذكرنا سلك في الترتيب مسلك أصله، فذكر المعرف بالإشارة بعد المعرف بالصلة. تعريف اسم الإشارة قد عرفناه في باب النحو، قد عرفناه في باب النحو، وهو ما وضع للمشار إليه إما حسا وإما معنى، وما وضع للمشار إليه إما حسا وإما معنى. وعرفنا في باب النحو كذلك أن المشار إليه، أن المشار إليه له مرتبتان عند بعض علماء النحو، وله ثلاث مراتب عند بعضهم الآخر. البعض يقول له مرتبتان، مرتبة بعدا ومرتبة قربا، والبعض قال له ثلاث مراتب، مرتبة بعدا ومرتبة قربا ومرتبة وسطى بينهما. والمهم هنا هو معرفة النكت التي تترتب على التعبير باسم الإشارة، في التعبير باسم الإشارة عن المسند إليه. يعني إذا عبر عن المسند إليه باسم الإشارة فما هي النكتة البلاغية المستفادة منه. وهذا هو ما أشار إليه المؤلفون بقوله وبإشارة لكشف الحال من قرب أو بعد، يعني أن الإشارة تكون إما دالة على القرب وإما دالة على البعد. ونحن نعلم في باب النحو الأسماء التي يشار بها إلى القريب، التي يشار بها إلى القريب، والأسماء التي يشار بها إلى البعيد، بذلك مفرد مذكر أشير بذي وذيه لتعلم تقتصر. طيب، وأما التي يشار بها مثلا إلى البعيد فمثل ذاك أو ذلك وما أشبه ذلك. إذن بالإشارة ليكشف الحال، يكشف حال المشار إليه من قرب أو بعد. وعند المؤلف هنا مرتبتان، مرتبة قريب ومرتبة بعيدة. قال أوي استجهالي من النكت المترتبة على التعبير عن المسند إليه باسم الإشارة استجهال المخاطب، أي عده جاهلا غبيا لا تتميز له الأشياء إلا بالإشارة إليها حسا. هذا مما يؤتى باسم الإشارة لإفادته، يعني يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لإفادة هذا المعنى، وهو استجهال المخاطب، أي عده جاهلا، عده جاهلا غبيا لا يتميز له الشيء إلا بالإشارة إليه حسا. ومن أمثلة هذا معنى قول الشاعر الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فحين قال أولئك أراد بأن يجعل المخاطب جاهلا غبيا لا يميز الأشياء إلا بالإشارة إليها، فهو لم يقل له فلان وفلان آبائي فجئني بمثلهم، قال أولئك، كأنه يقول يا غبي يا جاهل أولئك الذين عددت خصالهم وذكرت مآثرهم هم آبائي فجئني بمثلهم. والأمر هنا للتعجيز، فجئني بمثلهم إذا جمعت ما يجرير المجامع، مراد بالمجامع مقامات الافتخار والمدح. إذن في الإشارة هنا دالة على هذه النكتة البلاغية التي هي الاستجهال. النكتة الثانية، النكتة الثانية غاية التمييز، يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لإفادة غاية التمييز، أي لتمييزه أكمل تمييز، لتمييزه أكمل تمييز حتى يحضر في الذهن بواسطة الإشارة إليه. تمييزه غاية التمييز لإحضاره في الذهن بواسطة الإشارة إليه. وهذا أمثلته كثيرة، ومن تلك الأمثلة قول الشاعر هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه من مثل شيبان بين الضال والسلم. هذا أبو الصقر، فأشار إليه ليميزه أكمل تمييز، فيحضر في ذهن السامع بواسطة الإشارة إليه هذا أبو الصقر فرضا، حال كونه فرضا في محاسنه أي في خصاله الحسنة، من نسل شيبان أي من هذه القبيلة التي تسمى بنسل شيبان، بين الضال أي بين شجر الضال وهو شجر السدر، والسلم شجر آخر يقال له السلم. وكان العرب والشعراء يمتدحون بالسكنة في البادية. ومن ذلك أيضا قول الآخر يمدح زين العابدين الحسن بن علي، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والحرم هذا الذي، فأشار إليه لتمييزه غاية التمييز، هذه النكتة الثانية التي أشار إليها وغاية التمييز. النكتة الثالثة والتعظيم، النكتة الثالثة بالتعبير عن المسند إليه بالإشارة الدلالة على التعظيم، قد تكون اسم الإشارة يكون اسم الإشارة بلفظ البعيد أو بلفظ القريب، مثاله بلفظ القريب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فأشار إليه كتاب الله تعالى أو أشار إليه رب العالمين تعظيما، أشار إليه بالإشارة القريبة تعظيما، إن هذا القرآن أي هذا القرآن الحاضر القريب من كل من يريد الهداية، الإشارة إليه ينادى مثلا على تعظيمه. ومثال الإشارة البعيدة الدالة على التعظيم قول الله تعالى فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه، كان يوسف آنذاك وهي تشير امرأة العزيز تشير إليه كان حاضرا، ومع ذلك أشارت إليه بالبعيد لبعد مكانته وعظم شأنه، يقول قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا كثير. النكتة الأخرى الحط، المراد بالحط هنا الإهانة والاحتقار، قد يعبر عن المسند إليه باسم الإشارة لإفادة احتقاره سواء كانت الإشارة بعيدة أو قريبة. مثال في البعيدة قول الله تعالى فذلك الذي يدعو اليتيم، فأشار إليه إهانة واحتقارا. ومثاله في الإشارة القريبة قول الله تعالى حكاية عن الكفار أو حكاية عن إبليس أهذا الذي كرمت علي فإن أخرتني، فقول فرعون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أمثلة على ذلك كثيرة. ومن النكت أيضا التنبيه، مراد بالتنبيه التنبيه على أن المشار إليه الموصوف بأوصاف جدير بما يذكر بعد المسند إليه من خبر، إذن التنبيه المقصود به هنا التنبيه على أن المشار إليه الموصوف بأوصاف يستحق، هذا المشار إليه الموصوف بأوصاف يستحق ما يذكر بعد المسند إليه لقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أي أولئك المشار إليهم بالصفات السابقة هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادت الإيمان على ربهم يتوكلوا إذا يقيموا الصلاة أرسلهم بقل، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات جديرون وأحقاء بما يريد بعد اسم الإشارة. ما الذي يريد بعد اسم الإشارة؟ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقوله تعالى أولئك هم الفائزون، قوله تعالى أولئك الذين يرثون الفردوس، أي أولئك الذين أشير إليهم بالأوصاف السابقة، الذين يخشعون في الصلاة، والذين هم عن اللغو المعرضون، الذين في الزكاة فاعلون، الذين في الفروج حافظون، لعلى أزواجهم وملكة إيمانهم، إلى آخر الصفات التي سبقت. أولئك الموصوفون بتلك الأوصاف الشريفة الجليلة أحقاء وجديرون بما حكم لهم به، وذلك من الدخول إلى من كونهم ورثة جنة الفردوس وهم فيها خالدون. وهذا كثير في القرآن الكريم. قال ومن النكت المستفادة من التعبير عن المسند إليه باسم الإشارة التفخيم، لأن يفخم شأنه ويعظم أمره، فيقال مثلا ذلكم الذي قد يكون مخاطب متكلم هكذا يتكلم فيقول ذلكم، أي ذلكم الذي ذكرتم، يفخمه بهذا التعبير. قال طيب. وهناك نكت أخرى منها التهكم بالمخاطب، مثل أن يشير أن يقول لأعمى مثلا أن يشير إلى الهلال ويقول له ذلك الهلال، هذا من باب التهكم به لأنه ولا يرى لا يبصر الهلال. طيب الآن أشار إلى حالة أخرى من أحوال المسند إليه، وهي حالة تعريفه بالألف واللام. ونحن نعلم جميعا في باب النحو أن المعرف بأداة التعريف يأتي في الدرجة الخامسة، يأتي في الدرجة الخامسة يعني بعد ماذا؟ بعد المعرف بالصلة. المعرف بأداة التعريف هو الذي تدخل عليه الألف واللام فيصير معرفة بعد أن كان نكرة، بعد أن كان نكرة. هذا المعرف بالألف واللام والذي اختلف فيه التعريفية كل من الخليل وسيبويه، هل ال برمتها المعرفة أم المعرف هو اللام والحمزة، إنما جيء بها للتوصل بالنطق الساكن، هذا خلاف لا يهمنا. المقصود عندنا هو ماذا يستفاد من المعرف حين يعرف بالألف واللام، ما هي المعاني المستفادة منه. هذه المعاني تتوقف، المعاني المستفادة منه حين يعرف بالألف واللام تتوقف منا على استقراء الوجوه التي تستعمل فيها الألف واللام. لا بد أن تستقرأ وتتبع الوجوه التي تستعمل فيها الألف واللام. وقد استقرأ العلماء الوجوه التي تستعمل فيها الألف واللام فوجدوا أن الألف واللام يعني التعريفية تنقسم في جملتها إلى قسمين، قسم الأول العهدية، قسم الثاني الحقيقية. والعهدية تنقسم في ذاتها إلى ثلاثة أقسام، عهد ذكري وعهد كنائي وعهد علمي. القسم الأول من القسمين هو إيش؟ العهدية. كم فيها من نوع؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول الذكرية، العهد الذكري. العهد الذكري ضابطها فيه، ضابط التي تكون العهد الذكري هو ما تقدم لمدخولها ذكر. إذا تقدم لمدخولها ذكر فهي للعهد الذكري. يعني إذا سبق لمدخولها ذكر في الكلام فهي للعهد الذكري. فقول الله عز وجل فيها مصباح المصباح، فأل هنا الداخل على المصباح للعهد الذكري، لأنه قد تقدم للمصباح ذكر. وقوله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فأل هنا للعهد الذكري لأنه قد تقدم لمدخولها ذكر، وهي كثيرة في القرآن الكريم. النوع الثاني العهد الكنائي، وهو الذي يكون قد تقدم لمدخولها ما يدل عليه في الكلام، لم يذكر صريحا ولكن تقدم ما يدل عليه كناية، وذلك كقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فالذكر قد سبق ما يدل عليه كناية، وهو قوله تعالى حكاية عن أم مريم إني نذرت لك ما في بطني، فما هنا واقعة على الذكر بدليل أن بيت المقدس كان لا يقبل فيها إلا الذكور، وهي قد نظرت ما في بطنها ليكون خادما لبيت المقدس. إذن فلفظ الذكر لم يتقدم له ذكر بالصراحة، ولكن تقدم له ذكر بالكناية، فسمي العهد فيه عهد كنائي، عهد كنائي. النوع الثالث العهد العلمي، العهد العلمي هو الذي لم يسبق له ذكر في الكلام ولكنه معلوم عند المخاطر، معلوم لدى المخاطر، معهود معلوم، كقوله تعالى إذ هما في الغار، لم يسبق للغار ذكر ولكن الغار معلوم عند المخاطر الذي يسمع القرآن، فهو يعلم الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. وقوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة، الشجرة هنا لم يسبق لها ذكر لا صراحة ولا كناية ولكنها معلومة عند المخاطر، فهذا النوع من العهد يسمى بالعهد العلمي. أما القسم الثاني من قسمي أل، وهي التي يسمى بأل الحقيقة، هذه قد قسمها العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول الحقيقية، وهي التي يشار بها إلى الحقيقة، إلى الحقيقة من حيث هي بغض النظر عن عمومها وخصوصها، التي يشار بها إلى حقيقة الشيء، إلى حقيقة الشيء من حيث هي بغض النظر لا عن عمومها ولا خصوصها، هي لا تعني عموم ولا خصوصها إنما تعني حقيقة الشيء. وهذه مثل أن نقول الرجل خير من المرأة أو أقوى من المرأة، المقصود هنا هو أن حقيقة الرجل أقوى من المرأة، أقوى أو خير من المرأة، ولا يقصد جميع الرجال لا، وإنما يقصد حقيقة الرجولة فقط، حقيقة الرجولة. وهذا لا ينافي أن بعض النساء أقوى أو خير من الرجال، إذ المقصود هنا هو الإشارة إلى الحقيقة بغض النظر عن عمومها وخصوصها، كما نقول مثلا النحاس أقوى من الحديد، المقصود هنا حقيقة مادة النحاس حقيقة أقوى من مادة الحديد، ولا ينافي أن هناك بعض أفراد الحديد هي أقوى من النحاس. إذن هذه هي التي تسمى بأل الحقيقة التي يشار بها إلى الحقيقة. طيب النوع الثاني الحقيقية التي يشار بها إلى فرض مبهم في جنسه، إلى فرض مبهم في جنسه، التي يشار بها إلى فرض مبهم في جنسه، يعني لا تعين فلان ولا فلان ولا فلان، ولكنه فرض مبهم في الجنس. وهذا النوع يسمى عندهم بالعهد الذهني، يسمى عندهم بالعهد الذهني، هذه التي تدخل على فرض مبهم في جنسه يسمى عندهم قلنا بالعهد الذهني. وهذا النوع الذي تدخل عليه أل يعامل كالنكرة في المعنى، يعامل في المعنى كالنكرة، ومثل النكرة، فكما أن النكرة تدل على فرض مبهم شائع في جنسه، فكذلك أل هذه داخلة على هذا النوع، فإنها تدل على فرض مبهم في جنسه، ولكن لا تدل عليه بلفظها، وإنما تدل عليه بالقرينة المستفادة من الكلام. وهذا هو الفرق بين النكرة التي تدل على فرض مبهم في جنسه، وبين أل هذه التي تدل على فرض مبهم في جنسه، هذه لا تدل عليه بلفظها، وإنما تدل عليه بواسطة السياق. والنكرة تدل عليه بوضعها ولفظها. إذن فأل هذه مدخولها مثل ماذا؟ مثل النكرة في المعنى، في المعنى أي أن كل واحد منهما يدل على فرض شائع في جنسه، لا يخص واحد دون آخر. ولذلك فإن هذا النوع وهو مدخول أل هذه يوصف كما توصف النكرة، يوصف بالجملة كما توصف النكرة، كما في قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم فمضيت ثم قلت لا يعنيني. اللئيم يسبني، اللئيم هنا الداخل على اللئيم هي من هذا النوع، فلا يعني هنا بقوله اللئيم جميع اللئام، وإنما يعني لئيما في جنس اللئام، لئيما في جنس اللئام، لا يخص واحد دون الآخر. يعني وها هو الآن قد وصف اللئيم بماذا؟ بالجملة، هو قوله فمضيت ثم قلت لا يعني، كما توصف النكرة أيضا بالجملة.